بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. ما زلنا مع قصة الخلود مع سيدنا آدم. بعد أن رفض إبليس السجود لسيدنا آدم، أنظره الله إلى يوم يبعثون، يعني مش هيموت، يفضل عايش إلى يوم القيامة، وطرده الله من الجنة، انزل. وعلم الله آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، يعني علمه إن دي شجرة كذا، وده اسمهم الملائكة المخلوقات دي، وده اسمه إبليس، ودي اسم ايدك، وده اسم عينك، وده اسم اذنك، وده علم ادم كل شيء في الحياه اسمه ايه. ثم عرضهم على الملائكه فقال: انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. ربنا جل جلاله يريد ان يقر الملائكه انهم لا يعلمون، وقد اقروا فقالوا: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائه، نبههم على فضل آدم. فلما أنبأهم سيدنا آدم بأسمائهم، قال الله عز وجل للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ فربنا سبحانه وتعالى أراد بهذا، حين علم آدم وسيدنا آدم عليه السلام أخبر الملائكة، دي بقى قضية فضل العلم، فضل العلم، وإن العلم صاحب العلم له فضل على غيره. ثم خلق الله حواء، قال سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. خلق الله حواء من ضلع من أضلاع آدم لتكون جزءا منه لا يستغني عنه، كانت من ضلعه الأيسر لتكون أقرب إلى قلبه وأحب إلى نفسه. ربنا جل جلاله خلق حواء من ضلع آدم. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما خلق حواء من ضلع آدم، ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم عليه السلام ابتداء من تراب من طين، لكن حواء خلقت من آدم، منه، جزء منه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ليه؟ الحكمة بين إيه؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لذلك الشيء الطبيعي أن الرجل يسكن إلى زوجة، اللي غير طبيعي أن لا يسكن إلى زوجة، إنه ما يسكنش إلى شيء أو يسكن إلى شيء آخر غير الزوجة، ده هو النشاز اللي غير طبيعي. لذلك ربنا جل جلاله قال الله عز وجل: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. كنا طرحنا سؤال في آخر الحلقة السابقة إن سيدنا آدم خلق في الجنة. إيه الحكمة إنه خلق في الجنة ثم أنزل إلى الأرض؟ وإن الحكمة دي عارف بتذكرنا برمضان. كان وجود سيدنا آدم في الجنة ليدرب على الأمر والنهي. كان وجود سيدنا آدم في الجنة ليدرب على الأمر. ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، الأمر، كلا رغدا حيث شئتما، النهي لا تقربا هذه الشجرة، التحذير إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. كانت فترة تدريبية لسيدنا آدم وأمنا حواء عليهما السلام علشان قبل ما ينزل الأرض ويتلقى التكاليف الأمر والنهي اتدرب عليها فترة في الجنة. جعل شهر رمضان كل سنة بهذه المثابة فترة تدريبية، انه يبقى طول النهار مأمور الإنسان انه هو يمتنع عن الأكل الحلال والشرب الحلال والزوجة الحلال، يمتنع عن الحلال، ممنوع انك تقرب للحلال في النهار. فلما يجي بعد كده تنهى عن الحرام تبقى انت متدرب وبتسمع الكلام. هي دي القضية، كانت فترة تدريب لسيدنا آدم، أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. سكن سيدنا آدم الجنة واتنس بزوجته وصار يتمتع في الجنة بكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أعطاه الله كل شيء، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولكن نهاه ربنا عن شجرة واحدة، شجرة واحدة قال له ما تقربش لي، شجرة معينة بعينها لا تقرب هذه الشجرة، هذه الإشارة القريب، الشجرة دي بالذات ما تقرب لهاش. وحذره الله عز وجل من إبليس فقال يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. سبحان الله العظيم، إن أعدى أعدائك ومن يستخف بك ويحتقر أصلك الذي خلقت منه، أعدى أعدائك الذي رفض أن يسجد لك واحتقرك، أعدى أعدائك الذي حسدك وحقد عليك. بذلك أكد الله عز وجل على آدم أنه إن هذا عدو لك ولزوجك. ده مش عدو لك ولزوجك، عدو لكل ذريتك من بعدك. قال الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فربنا سبحانه وتعالى حذرنا جدا من إبليس. وخلي بالك العتاب الإلهي، يقول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ربنا بيعاتبك يقول لك بقى ده عدوك تطيعه في معصيتي، بقى ده اللي رفض انه يسجد لأبيك والآخر تواليه وتعاديني أنا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. حز في نفس إبليس وعز عليه أن ينعم آدم وزوجته بالجنة وهو مطرود من رحمة الله مبعد عن الجنة، وعزم على الثأر لنفسه. فهم آدم وحواء عليهما السلام أنهما ممنوعان من الأكل من الشجرة، غير أن آدم نسي وضعف عزمه. قال الله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. استغل إبليس هذه القضية، النسيان وضعف العزم، زي ما قلنا قبل كده ان إبليس لما شاف سيدنا آدم وهو طين وانه فاضي من جوه قال هذا خلق لا يتمالك. استغل تكوين سيدنا آدم النفسي وأوهمه أنه صادق الود مخلص في النصح. قال سيدنا آدم وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ سبحان الله العظيم، دي فتنة وطريقة إبليس في إغواء بني آدم. ربنا قال كده: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كما، يبقى زي ما أخرج أبوينا من الجنة بنفس الطريقة بيغوي كل أبناء كل بني آدم. إيه الطريقة؟ من طرق الشيطان. الشيطان طبعا له طرق لا تعد ولا تحصى، بس من طرق الشيطان التزيين، فتنة التزيين. ان الشيطان شغلته انه يزين للإنسان الباطل، ما بيجيش يقول للإنسان اكفر او افجر او اعمل الغلط، لا، ده بيزين له الباطل، يزين له الحرام، يحليه. عشان كده دخل على سيدنا آدم ما قالوش كل من شجرة المعصية، كل من الشجرة التي نهاك الله عنها، لا، ده بيقول له ايه: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لذلك العلماء يقولوا انه آتى آدم من قبل الحرص، ان سيدنا آدم كان حريص على أن يبقى في الجنة، فهو دخله من الباب ده، من باب الحرص، الحرص على البقاء في الجنة. قال له: عايز تبقى في الجنة وتعيش في الجنة على طول وما تخرجش منها أبدا، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وادي يحلف لهم بالأيمان المغلظة إن أنا بنصحكم وبعمل لمصلحتكم، وأنا هستفيد إيه لما تاكلوا من الشجرة؟ تاكلوا ما تاكلوش، أنت حرين، بس أنا بنصحكم لله. عارف الشيطان يعمل كده كتير بقى، بس على ألسنة أعوانه، إن يجي حد ينصحك نصيحة تودي جهنم، ويقول لك: شوف أنا قلت لك وأنت حر، أنا مش عايز غير مصلحتك، وأنا هستفيد إيه وأنت هتديني حاجة؟ وأنت تفكر الكلام ده يخليك تخاف. دايما كده تلاقي اللي عايز يغويك يقول لك: شوف أنا نصحتك، وبعد كده لو حصل اي حاجة انا مش مسؤول، انا قلت لك الصح وانت بقى حر. انا بقول لك اهو فرصتك النادرة، فرصتك الاخيرة انك تبقى في الجنة، ده ربنا قال لكم ما تاكلوش عشان ما تبقوش ملايكة. اسمع كلامي ده، انا بنصحك، وقاسمهما، قعد حلف لهم بكل الايمان، لا ان دي مصلحتهم وان ده اللي هيستفيدوه البقاء والخلود في الجنة. سيدنا آدم نسي ان ربنا قال له ده عدوك، نسي ان ربنا قال له ما تاكلش من الشجرة دي، نسي، ومع الضغط عليه وكتر الإلحاح يبقى خدت الفتنة الأولانية بتاع الشيطان، فتنة التزيين، تسمية الأشياء بغير مسمياتها، إنه يقول لك على الـ على الـ على الخمر مشروبات روحية، إن يقول لك على التبرج والسفور حرية شخصية، تسمية الأشياء بغير مسمياتها، دي شغلانة شيطانية، فتنة التزيين، احذر منها ثم نستكمل. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.